العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الموضوع كما تعلمون ما زلنا نتحدث في موضوع الولاية ودرجات الأولياء وطبقاتهم، وما يتعلق بذلك من الأسئلة. يقول الأخ: ورد عن بعض السلف نهيهم أن يقال عن فلان ولي الله، وعللوا ذلك بأنك إذا قلت ذلك حكمت عليه بأنه من أهل الجنة. هل الخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف في مسألة الاستثناء حسب ما أخذ كل نعم، ما أدري اسم المقصود آخر كلمة، لكن نعم المقصود هو هذا، يعني ما قلناه بموضوع الاستثناء في الإيمان هو الذي يقال هنا. فالذي يرى الاستثناء يرى أيضا أن لا يطلق أن يقال ولي لله إلا أن يقال إن شاء الله. لماذا؟ لأنه يرى أن قولك إنه ولي لله أو إنه مؤمن شهادة له بأنه من أهل الجنة، أو أن ذلك تزكية مطلقة، والله تعالى هو الذي يزكي من يشاء كما تقدم التفصيل في مبحث السابق الاستثناء. يقول الأخ: قلت إن الرجل يعاد على قدر معصيته، إذا كان ينزجر كان لا يعاد ولا يصلى عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حق المؤمن أو المسلم على المسلم إذا مرض أن يعاد، وإذا عطس يشمت، إلى آخر الحديث، وكما قال فكيف الجمع؟ ما هذا كما هذا يا أخي الكريم؟ قلنا المؤمن الذي له عليك كل حقوق المؤمن، حقوق الإيمان، هو المؤمن الذي لم يرتكب كبيرة ولم تكن فيه خصمة من خصال النفاق. فإذا ارتكب كبيرة من الكبائر أو كانت فيه خصمة من خصال النفاق فإن ولايته تنقص بمقدار ذلك، وحقوقه عليك تنقص بمقدار ذلك. فما بهذا إشكال؟ الحديث في المؤمن الذي له الحق الكامل، الحق الكامل للمؤمن الذي هو على الإيمان الكامل، بمعنى استيفاء أو استكمال الواجبات وترك المنكرات والكبائر. ولهذا يقول الشيخ إن أولياء الله، يعني جعل أولياء الله الكاملين أو الكاملين الولاية درجتين، فجعل المقتصدين والسابقين، جعل كلا النوعين من الأولياء الكاملين الولاية، يعني كونه يترك بعض المستحبات لا يعني أنك تترك ولايته أو بعض حقوقه، لكن إذا أخلنا بالواجبات أو فعل الكبائر فهذا لم يعد من المقتصدين، وإنما أصبح ممن؟ أيوة، من الظالمين أنفسهم. يقول الأخ الصوفية: يقولون العارف بالله وأهل السنة والجماعة يقولون عالم بالله عالم بأمر الله، ما الفرق بينهما؟ قلت إنه إن حتى كلمة عرف لا اعتراض عليها، أو كون أو قال إن الإنسان عرف الله لا اعتراض عليها، لأنه كما ذكرنا جاء في إحدى روايات حديث معاذ في الصحيح صحيح البخاري: فإذا هم عرفوا الله فأنبئهم أو فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فلا إشكال في هذا، لكن أن تستخدم بالمصطلح الذي يعنيه الصوفية يجعلون كلمة العارف مكان أضلل عن كلمة العبد الصالح مثلا أو التقي أو الولي أو الصديق أو غير ذلك، ويعطونها مدلولا اصطلاحيا خاصا بهم. الأخ يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يحضرون الجماعات، يقول: لقد هممت أن أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجل آخر فيصلي بالناس، ثم أعمد إلى، يقول بما معنى ذلك، إلى أقوام لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. يقول: هل هذا فيه نفي الإيمان عن هؤلاء ونفي للإسلام، بمعنى أن نعاملهم معاملة الكفار، أي نعاديهم معاداة كاملة وإن كانوا يصلون في بيوتهم أو تركوها تهاونا أو كسلا أو جحودا أو عدم الاعتقاد بوجوب صلاة الجماعة؟ فلا بد من التفريق بين من لا يصلي مطلقا فهذا على القول الذي لم يقل السلف الصالح السابقون غيره هو كافر ليس من أهل الإسلام، لأنه ليس من أهل القبلة. ما معنى أن يكون، هل يصح أن يسمى تارك الصلاة تركا مطلقا؟ هل يقال أنه من أهل القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يصلي؟ هذا ليس من أهل القبلة، فهو ليس لمسلم، ولا دل على ذلك كثيرا متظاهرة، ليس هذا وقت تفصيلها. وأما إن كان ذنبه هو التخلف فقط عن صلاة الجماعة فهو يستحق الوعيد، وهو وعيد شديد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يعمل، فلذلك دليل على هذا وعيد شديد، وأنهم يستحقون عقوبة رادعة زاجرة قاسية، لكن لا يعاملون معاملة الكفار بالفعل الذين تحرق عليهم بيوتهم ويعادون عداوة كاملة إذا تبينا وعلمنا أنهم يصلون في البيوت. ولكن لا شك أن من أدمن الصلاة في البيت وأدمن التخلف عن الجماعة فإنه بمقتضى هذا الحديث وبأدلة أخرى يعد من مرتكبي الكبائر، بخلاف من يضعف ويتهاون فيصلي أحيانا ويأتي أحيانا إلى المسجد وأحيانا في البيت يعني، فإن إيمانه يتفاوت بحسب ذلك، فليس هو ذلك الكافر أو المعادة معاداة كلية كاملة كما ذكر الأخ، ولكنه على خطر عظيم وجرم كبير ينصح ويزجر منه ويعلم حتى يستجيب. أما الجاحد هذا موضوعه آخر، وقد تقدم في الدرس ما يوضح. انتهى ما يتعلق بالدرس. طيب لا خلاص. طيب هذا كما ترون يعني عندنا أسئلة وقضايا كثيرة، ولعل من أبرزها أو من أهمها أولا ننبه الإخوة الكرام إلى أن موسم الحج كما تعلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا للعمل الصالح في العشر وفي أيام العشر وغيرها وطول العام إنه سميع مجيب. نبهنا بعض الإخوة الأفاضل إلى أن نذكركم وأنفسنا بأن نشيع في الناس العلم بالأحكام، بأحكام المناسك، وفضل العشر وهي قريب ما بيننا وبينها إلا بضعة أيام قد تكون خمسة أو أربعة، وأن ننشر ذلك في المساجد وفي كل لقاء أو منتدى وحيثما استطعنا ليعلم الناس أحكام المناسك قبل أن يتخبطوا في أدائها، ثم يأتوننا كما ترون عادة بعد الحج ظلوا شهرين أو أكثر ونحن نحاول أن نعالج مشكلات عجيبة ومخالفات غريبة تقع في الحج نتيجة أن الحاج يجهل بعض الأحكام وذهب لأداء هذه الفريضة قبل أن يفعل وأن يتعلم ما يجب عليه من دينه. فالواجب علينا جميعا بارك الله فيكم أن نعلم الإخوة ذلك وأن نعظهم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبكل ما ينفعهم وينفعنا ويقرب إلى الله عز وجل، ونشكر الإخوة الذين نبهونا إلى ذلك. أيضا نشكر الإخوة الذين تبرعوا لإخوانهم القائمين على مشروع توعية الحجاج، وقد تبرعت بعض التسجيلات بألف شريط، نسأل الله سبحانه وتعالى نزيلهم على ذلك، كما تبرعت أيضا بعض مجموعات من الإخوة وقطاعات معينة في الوظائف، كل يعني فئة تبرعت بمجموعة بكمية وهي موجودة، ونرجو من الإخوان القائمين على هذا المشروع إن كانوا موجودين أن إن شاء الله يكونوا عند الأبواب بعد خروجنا إن شاء الله من صلاة العشاء، فجزا الله الجميع خيرا. هناك قضية يعني هي قضية الساعة التي كثير من الإخوة سأل عنها وكثيرا فهمها على غير وجهها، وكثيرا ظن يعني الأمور على غير حقيقتها، فلا بأس أن نأتي عليها ولو على سبيل الإجمال لا التفصيل لأسباب سأذكرها لكم الآن، وهي ما يتعلق بسؤال كثير من الإخوة عما حدث هذه الأيام الماضية، حيث تتابعت الأحداث وتلاحقت في ما يتعلق باللجنة التي شكلت في الدفاع عن الحقوق الشرعية، ثم ما تبع ذلك من أحداث لا تخفى عليكم. واحد، أن أذكر نفسي أولا وإخواني ثانيا إلى هذه الأمور المهمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. الأمر الأول أنه ينبغي لطالب العلم، بل في الحقيقة ينبغي لكل مؤمن، أن لا يتعجل في الحكم على أي أمر أو على أي شخص حتى يستبين له الحق وتتحدد معالم القضية التي يريد أن يتكلم فيها وتتضح له العواقب، فلا يتعجل في إصدار الحكم على أي شيء، وخاصة إذا كان كلامه سيطير في الآفاق وتتناقله الركبان، وكما ترون الآن يعني الصحوة الإسلامية مبتلاة بوسائل الإعلام الغربية والمحلية. فأما وسائل الإعلام الغربية فلا يعني يجهل أحد منكم حقدها وكيدها ومكرها بالمسلمين جميعا، فهي من منطلق يعني هذا الحقد ومن منطلق العداوة للدين وللمؤمنين، دائما تتعامل مع هذه الأحداث ولا تبالي على الإطلاق. فهي يعني لو تأملتم أي إذاعة كانت من الإذاعات الأجنبية أو الصحف الأجنبية، هي في الحقيقة تحقد على هذا البلد ككل، تحقد على هذه البلاد بدون تفريق بين حكام أو علماء أو دعاء أو صحوة. لماذا؟ لأنها مهما كان تمثل في نظرها الإسلام، فهي رمز الإسلام، فهي بلد الإسلام، فهي تحقد عليه بكامله وتتمنى إيقاع الفرقة بين أهله، بين حكامه وعلمائه ودعاته، بين فئاته وطوائفه، بكل ما تستطيع لا تبالي بذلك أبدا. يعني حتى لو فرض أن الحكام في هذا البلد مثلا يعني سلقوا كل الدعاء ودمروا والعياذ بالله المساجد وفعلوا أي شيء يمكن أن يتخيله الغرب حضارة أو تقدما، فإنهم لن يرضوا عنهم، هم يعادون الجميع وهم يصفون الدولة نفسها بأنها متطرفة وإسلامية. لماذا؟ لأنها لا تزال ترى رجم الزاني أو جلده أو قطع يد السارق أو لا تسمح بالاختراق أو ما أشبه ذلك، فهي عندهم دولة إيش؟ متطرفة. فكلمة المتطرف أو الإرهابي ضربة لازم على كل من كان في هذه البلاد من حكام أو محكومين. فعلى ذلك مهما قلنا إننا نحارب التطرف أو نحارب المتطرفين، لا يدارون بنا بل يعتبرون نحن جميعا متطرفين، فلا نقع في حبائلهم وفي مكرهم وكيدهم في الإيقاع بيننا. وكذلك يعني ما تلاحظون من مكر هؤلاء الفئة الخبيثة الإعلام الغربي أنه يحاول أن يعمم القضايا ويعمم الأحكام. فلذلك إذا رأيت أحد إذا جاءت أي قضية فإنهم يذكرون وينبشون قضايا سابقة ويأتون بتحليلات ويستنتجون نتائج لا تدل عليها الأحداث ويربطون بين وقائع لا رابطة بينها، فهذا دابهم وديدنهم. أقول ما دام الأمر كذلك فينبغي لكل واحد أن يتحفظ قبل أن يعلن أو يبدي أي رأي، ولا سيما من كان موضوعا تحت أنظار هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي الإسلام والمسلمين شرهم، إنه سميع مجيب. ويضاف إلى هؤلاء الإعلام الغربي يعني كما تعلمون العلمانيون والحاقدون والمرجفون والمنافقون، وكل هؤلاء وقد كتب بعضهم في الصحف المحلية وبعضهم في الصحف الخارجية، كل هؤلاء يرفضون أي شيء يصدر ويقع في هذه البلاد ليضجوا به ويفرحوا ويطيروا به في الآفاق ويلبسونه غير حقيقته، كما لعل نذكر بعض الأمثلة على ذلك. الأمر الثاني أن الواجب هو كف اللسان، يجب علينا جميعا يا أخوان أن نكف ألسنتنا وأن نمسك عن الوقيعة في أهل العلم وفي أهل الاحتساب، سواء كانوا مفيدين أو مخطئين، لأنهم حتى لو فرض خطأهم فإنهم بإذن الله تعالى مأجورون. يعني إذا أخطأ في الاجتهاد فهم مأجورون على النية وعلى القصد الحسن، ولا يجوز بنا أن نظن بهم ظن السوء، وإذا أحسننا الظن بهم وهو الواجب فإنهم يكونون في حكمنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مأجورون، لهم أجر واحد حتى لو حكمنا أنهم أخطأوا ومن كان هذا حاله فإنه لا تجوز غيبته ولا تجوز الوقيعة فيه، وخاصة إذا كانت هذه الوقيعة وإذا كان هذا الكلام بالتشويش قد جاء من وسائل إعلام غربية أو محلية ومن علمانيين ومن منافقين من أقوام أدنى درجاتهم إيش الفسق. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالأمور لا تتضح لك أو لا تعرف حقتها لا تستعجل في الحكم عليها، بارك الله فيك، بل تأنى حتى يتضح لك وجه الصواب، ولا يضرك أن تتأنى أو تؤجل أو تؤخر إصدار الحكم أو الكلام في أي قضية، بخلاف ما لو تعجلت فإنك قد تخطئ وقد ينبني على خطائك هذا الوقيعة أن يقع غيرك في أعراض من لا يستحقون ذلك، من يجب أن تصون لسانك وأن يصونوا ألسنتهم عنهم. وأمر ثالث مهم جدا، وفيكم الحمد لله الخطباء والدعاة والوعاظ، يجب أن نعلم أنه لا يجوز للمفتي أو العالم أو خطيب الجمعة أو الواعظ أن يفتي أو يتكلم أو يقول للناس بشيء يتأوله الظالمون أو الحاقدون أو المنافقون فيكيدوا لأهل السنة وللعلماء ويلحق أو يجر الأذى على المسلم بسبب كلامه، وإن كان الكلام في ذاته قد يكون حقا لكن ينبغي أن نتنبه إلى عواقبه كيف تكون. ولذلك نجد أن الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما حدث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابيه أنس بن مالك حدث عند الحجاج بحديث العرنيين المحاربين الذين تعلمون قصتهم، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نوقا إبلا وراعيا وأمرهم أن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها، فقتلوا الراعي والساق والإبل حتى أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعاقبوهم ومثلوا بهم كما هو ثابت القصة الصحيح. فلما حدث هذا الحديث أنكر عليه الحسن البصري رحمه الله وأقره على ذلك الأئمة العلماء المجتهدون، لأن التحديث مثل هذا الحديث هو حق أمام الحجاج يتخذه الحجاج ذريعة لماذا؟ للظلم، فهو لا يعمل بالأحاديث الأخرى التي تتكلم عن عصمة المؤمن وعن حرمة دمه وماله وعرضه، إنما هو يبحث عن مثل هذه الأحاديث فقط يعمل بها. فاحذروا بارك الله فيكم مثل هذا. المقتضى الحكمة أن يذكر الظالم والباغي بأحاديث الظلم وحديث عاقبة البغي والعدوان، وأن يذكر المخطئ إن أخطأ أحد من ذلك من المجتهدين أو المحتسبين أن يذكر بخطائه ويقال هذا خطأ والصواب أن تفعل كذا وكذا، فيكون هذا مقتضى الحكمة التي ينبغي لنا جميعا إن شاء الله ألا تفوتنا، وكلكم إن شاء الله تعالى على علم وعلى بصيرة بها. القضية الرابعة، يجب أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وأوجبه علينا في الأقوال والأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، من الوصايا العشر العظيمة في آخر سورة الأنعام. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. انظروا كيف تكرر مثل هذا التحذير ومثل ما جاء في سورة الرحمن وغيرها، فالواجب على الإنسان العدل، ومقتضى ذلك العدل أنه إذا اختلف طرفان في قضية من القضايا فمهما كان أحد الطرفين بالنسبة لك قريبا حبيبا ودودا وكان الآخر بالنسبة لك مضغضا عدوا لدودا فالواجب عليك أن تحكم بينهما بالعدل وأن لا تقول إلا العدل وأن لا تقول إلا الحق، واعلم أنك أو توقع أنك إذا قلت الحق فإنه قد لا يرضي الطرفين، إن قولة الحق قد يغضب عليك الطرفين، وأقل ما في الأمر أن يغضب عليك طرفا واحدا منهما، لكن لا تبالي. من الذي يجب عليك أن تراعي رضاه ولا تغضبه؟ الله تبارك وتعالى، فيجب أن نكون ممن لا يأخذهم بالله تبارك وتعالى لومة لائم، فنقول الحق ونقول العدل ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، وبعد ذلك تحتسب وتلاقي عند الله سبحانه وتعالى من هذا الشأن. ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له عبارة عظيمة في أهمية العدل وفي قمع الظلم، يقول والله تعالى لاحظوا كيف يقول الله تعالى أرسل الرسل أو بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط كما في آية الحديث، ثم قال وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له. أعظم القسط لا شك عبادة الله، لأن أعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، فأعظم القسط هو توحيد الله عز وجل. ثم قال ثم العدل على الناس في حقوقهم، بعد حق الله العدل على الناس في حقوقهم، قال ثم العدل على النفس، ثم العدل على النفس أيضا. إذن هذا هو الذي من أجله بعث الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب، فهو أمر عظيم من أعظم حقوق التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقول الحق خالصا لوجه الله وليس لنفسه فيه حظ إنه سميع مجيب. ثم بعد هذا بناء على هذه الحقائق والقضايا الأربع نقول هل من الضروري أن نبدي رأيا أو نتكلم بالتحديد في هذه اللجنة التي سمعتم عنها جميعا ونقول إن رأينا فيها هو الخطأ أو الصواب، أم أن الأمر أكبر من ذلك؟ أنا أقول من خلال ما تقدم ومن خلال أو من كوني لم أستشر شخصيا حقيقة ولا علم لي بهذه اللجنة إلا عندما قرأتها كما قرأتموها، ولا علم لي بتفصيل منهجها العملي وبرنامجها الذي يمكن أن تؤديه في إنكار المنكر أو برفع الظلم الذي هو حق شرعي ومطلب شرعي لا شك في ذلك. أقول يعني من خلال هذا كله ومن خلال اتساع الدائرة التي يتناولها الموضوع أرى أنه لابد أن نتريث. لماذا؟ لأن الموضوع خرج عن كونه كلاما في تأسيس لجنة أو تكوين لجنة، خرج إلى أن يصبح كلاما وحديثا عن قضايا أخرى، قضايا كثيرة وقضايا مهمة لا بد أن تعالج علاجا شرعيا تأصيليا وليس كلاما مجردا. نحن لا نؤمن بالرأي المجرد أن نقول رأيي أن هذا صحيح ورأيي أن هذا خطأ، ونحن لا نتكلم كلاما سياسيا أو كلاما تحليليا أو إخباريا كما يتكلم الغير. يجب أعني طلبة العلم جميعا أن لا نتكلم في أي قضية إلا منطلق التأصيل الشرعي العقدي المبني على أدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. إذا كانت هذه القضايا فلا بد إذن أن الكلام يتطرق إلى كل الموضوعات التي أثارها موضوع هذه اللجنة. مثلا الموضوع الأول في نظري هو أنه لا بد من بيان حكم الحلف أو التحالف بكل أنواعه. لماذا؟ لأن ما هو التكييف أو التوصيف الشرعي لقيام هذه اللجنة؟ هو الحلف، التحالف، التعاقد على نصرة المظلوم، هذا هو التكييف الشرعي. فلا بد أن نتكلم إن تكلمنا في الحلف بكل أنواعه. مثلا هناك حلف من النوع الذي يقول بعض العلماء إنه منسوخ، منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. ما هو هذا الحلف وما حقيقته؟ هذا جانب. الجانب الآخر هناك نوع من الحلف باطل بل هو أخطر من ذلك، وهو الحلف الذي يكون التعاقد والتعاهد فيه على طمس كلمة الله وعلى طمع الدين والمتدينين وعلى محاربة المؤمنين. وهذا التحالف أو هذا الحلف موجود بين الدول وقد يوجد بين هيئات وبين جمعيات، فلا بد من بيان الحقيقة في هذا الحلف وبهذا التحالف، وهل يكون كفرا مخرجا من الملة، مبطلا من مبطلات الإيمان، ناقضا من نواقض الإسلام، أم ماذا يكون؟ لأنه حقيقة واقعة نراها ونشاهدها في واقع الدول العربية وغيرها، فهناك تحالفات ومواثيق وعقود ومعاهدات لمحاربة الإسلام والمسلمين ضد المتطرفين أو الأفغان العرب أو الأصوليين أو أي اسم الأسماء التي يختلقون. فإذا تكلمنا عن الفلس نتكلم عنه بجميع أنواعه وبجميع أشكاله. كذلك الحلف المشروع الذي قصده المشايخ الأفاضل الذين أنشأوا اللجنة نتكلم عن هذا الحلف المشروع ويعني توصيفه الفقهي هو أن يتعاقد أو يتعاهد جماعة أو فئة من أهل الخير لنصرة المظلوم ورفع الظلم عنه وتفريج الكرب عن المكروب. فنتحدث ما هو ما حقيقته يعني ما هي الوسائل التي بها يتحقق هذا العمل البرنامج العملي في ذلك. وعندنا إشكالات كثيرة نقول حقيقة في إشكالات في تحقيق هذا الشيء ندرسها ونبحث ونتأملها. مثلا إذا كان المحتسبون القائمون بهذا الأمر المشروع لا شك أنه مشروع والأدلة عليه كثيرة من كتاب السنة وتحتاج كما قلت كل هذه الأمور تحتاج إلى ضبط. أنا الآن أعرف لكم كيف أنه لا يكفي كلاما أو رأيا أن نقدم كلاما أو رأيا لكن أقول الأدلة كثيرة على أن هذا الأمر مشروع. لكن طيب كيف نطبقه؟ هناك مجتمعات وكما تقول أكثر مجتمعات حولنا لم نقل كلها لا تحكم أصلا بما أنزل الله وليس بها محاكم شرعية. كيف يكون الاحتساب في هذه المجتمعات؟ طيب فإن قلت مجتمعنا هنا يمكن أن يوجد الاحتساب بأن ترفع القضية إلى المحاكم الشرعية. فنقول حتى عندنا هنا هناك قضايا لا تستقبلها المحاكم الشرعية ولا تستطيع أن تبت فيها إما لعجزها كتبت لواحد هنا من الناس ما حضر ما جاء ما لا تفعل المحكمة ما تحكم عليه بشيء ما حضر أبدا أو تحكم غيابيا ولا ينفذ الحكم أبدا. وأمر شبه من هذا هناك قضايا لا تمر بها المحاكم الشرعية لأنها ليست من اختصاص المحاكم الشرعية أصلا. قضايا التجار قضايا المحكمة التجارية وقضايا العمالية وقضايا كثيرة نعلمها جميعا ونعرف بعضها وقضايا الموظفين وما أشبه ذلك هذه لا تحال إلى المحاكم الشرعية. فنحتاج أن ندرس الموضوع ونتأمل طيب هل الأفضل أن نصبر أو نصبر الناس ونقول أصبر ولا تأخذ حقك ولو ظلمت ولو ضاع لأنك لن تصبر إلا عن طريق التحاكم إلى هيئات أو قوانين مدنية وضعية وإلا نقول يجوز ونضع ضوابط لجواز أنك تأخذ حقك عن طريق هذه القوانين أو ما أشبه ذلك. أقول كل هذا يجعلنا نتروى أيضا ونقول ما هي حقيقة يعني البرامج العملية لقيام مثل هذه الأعمال التي لا شك في أصل شرعيتها وأنها بإذن الله تعالى من فعلها فيحتسب عند الله عز وجل الأجر والمثوبة بإذن الله. ثم يعني من خلال ما سمعتم هذا الحديث شيء كثير العجب نرى أن الإسلاميين والدعاة يصرون على أن وجود يعني هيئات أو لزام لرفع الظلم أمر ضروري وملح والتأييد الكبير بحق اللجنة دليل على ذلك. قطاعات كبيرة من الناس يعني من خلال حديثنا وكما ترون في المجالس نعرف هذا. طيب وسمعنا ورأينا وفي الجرائد استنكار العلمانيين لقيام ذلك ما في سر في هذا؟ يعني ما في سر للعلمانيين يقولوا ما في حاجة أن يكون عندنا لزام لدفع الظلم ما في سر ولا في أسرار لابد أن نتأملها ونتدبرها ونتفكر لماذا يقولون ذلك ويبني على هذا أيضا مواقف معينة. ولهذا نجد الشماتة من المشايخ والوقيعة فيهم واستحلال أعراضهم يعني لا جرائد بعضها محلي وبعضها خارجي وإن كان يعني يمكن يكون إلى حد علمي الآن أو أشنع ما وصل من نموذج هو ما نشر الجريدة في السياسة التي تطبع في دار عقاب عندنا هنا من كلام هذا الذي تعرفونه هو تعرفون خبثه والمدعو أحمد أنجار الله كيف بنى يعني حكمه بناه كما ذكرنا على مثل حديث العرميين عند الحجة يعني بنى كلامه ما جاب كلام من عنده استفحه ويقول كان بيان هيئة كبار العلماء السعوديين تجاه ما يسمى لجنة الدفاع منسجما مع كذا وبدأ يتكلم. لماذا وقف أعضاء اللجنة بل بماذا وقف المتدينين عموما وهذا الوصف لا ترضاه هيئة كبار العلماء ولا قصدته ولا تقر أن يحتج أحمد الله ولا غيره بكلامها من أجله. فصبرا يقول جرثومة تتصرف الدين يقول نخرج قطر تنفيذ المؤامرة الشريرة يقول كل مشعوذ قريض القلب فض اللسان يقول رأيت أنهم يعيشون في غيبوبة المصابين بداء الهلوسة والدربشة، تجار الدين الذين يجرون الفتنة، الذين هم الجيل الذي يبدأ الثاني من أهل الكهف، إلى أن يقول وإن دول المنطقة مطالبة اليوم بتنظيف بيوتها من هذا الوباء الزاحف نحو البلاد الإسلامية. وعليها بهذا الشأن أن لا تؤجل ما ينبغي عليه عمله اليوم إلى الغد، لأن القضاء على الظاهرة اليوم يكلف الدولة قرارا، لكنه غدا سيكلفها حربا ربما قضت على الأخضر واليابس إلى آخره. من هذا التحريض والعياذ بالله. نعم نعم قاتله الله. ادعو الله على كل ظالم، وادعو الله أن يؤيد وينصر كل مظلوم. يا اخوان مثل هذا اقول لكم انظروا كيف يعني هذه هذا نقص العلمانيين وشماتتهم وحرصهم لا يوجد شيء، ومع ذلك فان هناك قضايا سناتي على بعضها ما يتعلق بمواقف العلمانيين. ننتقل لقضيه اخرى وهي ما هي حقوق الانسان في الاسلام. هذه قضية سمعتموها، والحديث الآن ما عاد حديث عن اللجنة، حديث عن حقوق الإنسان. إذا نحتاج أن نفصل ما هي حقوق الإنسان في الإسلام، وما هي الفروق بين هذه الحقوق وبين حقوق الإنسان التي تعلنها المواثيق أو الأحلاف أو التعاقدات الدولية. ويعني لذلك انظروا كيف نجد أن اللجنة مثلا لم تسمي نفسها لجنة حقوق الإنسان، وإن كان العام الغربي يسمىها كذلك وربما لا يزال هي تم ترسلين في الدفاع عن الحقوق الشرعية المتعمدة قاصدة، أنهم علماء ولهم صادق تجربة وفضل خير إن شاء الله ولا نزكيهم على الله. يعني هناك فرق بين الحقوق الشرعية وبين حقوق الإنسان، ما معاني كل منهما؟ ثم لابد أن نجيب على سؤال، ما حكم من يوقع على اتفاقيات حقوق الإنسان وعلى الأحناف الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات العمل والعمال، مثل اتفاقيات الجمارك، مثل الاتفاقيات الاقتصادية الربوية، مثل لابد يحكم فيه بحكم الله، ثم أيضا يحكم على الآخر الذي وقع أو تحالف على نصرة المظلوم إن كان أخطأ، يحكم على الجميع بحكم الله عز وجل حتى نكون عادلين ونكون منصفين. أما والله لا نرفض قيام لجنة أو نستنكرها مثلا في خطبنا أو في أي شكل من الأشكال، ثم نحن ساكتون طول المدى عن من يقر ويطالب بحقوق الإنسان التي هي كفر صريح. ولعلي إن شاء الله أقول هذه كلها قضايا لابد أن تفصل، إذا لها مناسبة نفصلها، فهذا ليس من العدل ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك. ولذلك يعني قد يقول قائل، وهذا قول وجيه في رأيي، لو قيل لماذا لا نوافق نحن على إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، والحمد لله علماؤنا وأبناء بلادنا، يعني الشيخ عبد الله بن جبريل عالم ما أحد يشك في علمه، هو العالم الثاني في الحساب على الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ما أحد يشك في علمه. الشيخ عبد الله المسعري وزير سابق، كان رئيس ديوان المظالم، عارف القضايا والمظالم كل شيء، يعني ما هم جهلة، يمكن يتخبطون يتسرعون في أمور كذا، لماذا نجعلهم هؤلاء فعلا هيئة حقوق مستقلة ولا سلطان لأحد عليها؟ لماذا؟ لأن الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان كثيرا ما تطالب المملكة بأن تفتح فرعا لمنظمات حقوق الإنسان الكفرية في هذه البلاد، وإذا فتحوها ماذا ستكون النتيجة؟ فتن كثيرة جدا مصائب. ماذا فعلوا بحق سلمان رشدي؟ سلمان رشدي هذا كم دافعوا عنه؟ ينسون قضايا المسلمين في البوسنة وفي الصومال وفي الفلبين وكل مكان يذبح فيه المسلمون ويعذبون في تونس وفي الجزائر وفي مصر وكل مكان، والهم الوحيد الإعلام الغربي وشبه الوحيد سلمان رشدي، لماذا يتكلم في القرآن ويطعن فيه ويحكم المسلمون بكفره وقتله؟ إذا لا نستطيع أن نقيم حد لدة، وقد أقيم الحمد لله العام الماضي كما تعلم على رجل سد القرآن وفعل ما فعل كما قرأتم في البيان، فهذا لو فعل ندافعوا عنه، ما نستطيع نفسه، ما نقدر نعمل أي شيء، بل حتى الزنا لو أردنا كان في الحد على الزاني أو الزانية ماذا تقول هذه المنظمة؟ الحب في السعودية يعاقب عليه درجة العقوبة همجية والعياذ بالله، هذا كلام حب عندهم هناك حب عادية جدا، وهكذا فتن كثيرة إذا سنعقب والعياذ بالله أحكام الله أو نحرز معهم وكيف نتخلص منهم. ثم أنا أسأل لو فعلوا لو أنهم فتحوا هذا المنظمة وانضم بعض العلمانيين من أبناء البلد لها، هل سيعاقبون نفس العقوبة؟ هل سيعاقبون نفس العقوبة التي يمكن أن نقول أنها عقوبة قاسية؟ ولا نعني قاسية أنها قاسية على من وقعت عليه، الحمد لله هم كالجبال ولم يبالوا إن شاء الله، لكن قاسية على أنفسنا نحن، علينا جميعا. وكم حدثني من الناس في المجتمعات في أي منتدى في أي لقاء في أي، لأنه فعلا شيء قاسي. ليش؟ لأنها جعلت القضية قضية أن كأن أخذ الراتب مقابل السكوت عن الحق، يعني إن قلت الحق انقطع الراتب، وإن سكت واستمريت استمر الراتب. هذه قضية معادلة صعبة وخطيرة وغير مألوفة في مجتمعنا هذا، والحمد لله. بل يعني سبحان الله العظيم، حتى علي رضي الله تعالى عنه، وقد قرأنا موضوع الخوارج صبحهم الله ما فيهم وغرض فيهم، وقلنا إن علي رضي الله تعالى عنه قال بحقهم: أما إن لكم علينا ثلاثا، وهم خوارج، ثبت فيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه، قال: إن لكم علينا ثلاثا، ألا نمنعكم مساجد الله، وألا نمنعكم بيت الله، مال الله، حقكم بيت المال ما نمنعكم إياه، وألا نبداكم بقتال. حقهم بيت المال ما يمنع حتى لو أخطأ، هذا هؤلاء مبتدعة ورد فيهم كما قلنا مراد. فكيف بالمسلم الذي اجتهد وأخطأ؟ العقوبة تكون قطع رزقه. يترتب عن هذا أيضا إشكال آخر يا إخوان، نسأل الله العافية. طيب، إذا رأى بعض الشباب، وما أكثر الآن من يسمون المتهورين صراحة موجودين، أكثر من يصطلي بنارهم، نحن الذين قد نتهم لأننا الذين نؤجج التطرف، لكن الله يعلم من يضبط كثير من الأمور، ونأخذ المنكرات ونسعر ونقضي الأوقات ونجتهد حتى نحاول نخففها أو نلغيها حتى لا يقع من هؤلاء المتهورين أي شيء. طيب، من يضبطهم إذا كان الإنسان إذا تصدى لرفع الظلم وإنكار المنكر عوقب بهذه العقوبة؟ طيب، ماذا تفعل المظلوم؟ بعض المظلومين يقول: أنا ما يصبرني إلا إن شاء الله أن المحكمة تستجيب اليوم من الأيام، أو أبرك بربية وينفعني الله بها، أو لعل الله تعالى يفتح لي فتح من عنده. طيب، الآن قال والله قامت اللجنة، كان قصدي أرفع لها الموضوع، بغض النظر اللجنة بترفع بتعاون، لكن المهم بنظرة الآن عوقبت. إذا ليس الحل، ماذا تفعل؟ ولا يخفى عليكم، وهذه نعوذ بالله مشاكل ما نريدها لمجتمعنا إن شاء الله. كم مرات تنزل لجان حكومية من أجل أنها يعني تطبيق فتح شرعي أو حدود أو شيء، فتطلق النار عليهم، يعني بغض النظر، لكن لا قدر معين يشعر به صاحب هذا الفعل من الظلم ما فعل، قد يكون ظالما يعني بالحقيقة، لكن تصور أنه مظلوم. فإذا قيل له: لا، لديك القنوات ولديك الوسائل ولديك الطرق، ومنها أن يوجد جهة محتفظة تقنع المحكمة الشرعية. سبحان الله، نعرف الداخل يعني يا أخوان ما يمتنعون والله. يقول القاضي: اقتنعت، يقول له: ارفع على التمييز. اقتنعت بالتمييز، يقول له: ارفعها لمجلس القضاء الاعلى. اقتنعت، لا، يقول: ارفعها للملك، ارفعها لولي العهد. ما يمتنعون، لكن اذا كانت المحايده مستقله يمنعوه، يقول: احنا ما احنا جهه رقميه، لكن نحن نرى كذا كذا كذا، يقتنع. اذا لماذا؟ وانا عندي تصور، اقول هذا يحتاج الى تفصيل، ان يضع تصور لوجود لقيام مثل هذه الاعمال، ما نسميها بهذه الاسماء المرفوضه ولا، المهم ان يكون لدينا ما يصلح الله به بين الناس، ويجمعهم بحكم الله، ويقدرهم على الظلم، ويرفع مظلمتهم الى من يرفعها ويدفعها عنهم بالوسائل التنفيذيه. يمكن ينشا هذا في كل حي، في كل قريه، في كل مكان، بطريقه هادئه ومن غير اثاره ومن غير يعني امر ان شاء الله يعني قد يكون مذموما، لكن لا يفهم احد ان ما حدث هو استئصال لهذا المبدا من اصله، هذا لن يكون ان شاء الله. لكن اقول ظاهر الامر قد يؤدي الى ذلك، وهذه من المآثر التي لا نريد أن تقع، ولن تقع إن شاء الله نرجو. هناك سؤال أيضا أو تساؤل لابد من إجابة عليه، يعني ما مدى صحة ما تروج له وسائل الإعلام من أنه إذا قام أحد واحتسب وأنكر منكر أو نصح للأمة أو بين الحق من الكتاب والسنة، قالوا: وهذه نواه لمعارضة سياسية، وهؤلاء من المعارضين السياسيين وهدفهم الوصول إلى الحكم. سبحان الله، هل نأخذ نحن الأحكام على أولادنا وأبنائنا وإخواننا وعلمائنا، نأخذها من خلال وصلها للإعلام الغربي؟ الإعلام الغربي يريد هذا، يريد الإقطاع بيننا. نحن نسأل أنفسنا، هل فعل هؤلاء المشايخ مثلا يريدون الحكم؟ أي الحكم؟ أي الحكم يريدون؟ ايش المناصب اللي يوصل اليها لما يسوى هذا؟ ما هي المعارضه السياسيه التي يمكن ان تنسى بالضروره لمثل هذا العمل؟ معارضه للظلم. وعليه تقولون لي طيب اجل ما كان فيه في الامكان التعامل معها بشكل اخر؟ اقول بلى. وايضا هذا يحتاج الى تفصيل بس اقول لكم الايجاب. يعني ايش الان عن يقال؟ والحمد لله في عده قضايا حصلت كان المعامله معها بنوع من المرونه والتكيف والتفهم. يقال ان هذه اللجنه تشكلت واننا نؤيدها ونشجعها ويعمل على الامارات والمحاكم ان اي قضيه تاتي عن طريق هؤلاء العلماء الاجلاء ان توضع موضع الاعتبار ونشوفه وخلهم يغربون في مسافر الناس ويجمعون قضايا ويرتبون ويحولون على المحاكم. وقل لهم لا، اما اذا حولتوا على غير المحاكم او فتوا العصي وضربتوا الناس فما نسمح لكم. ما تقولوا لك لا، وتمشي الامور بهدوء ولا في مشكله الحمد لله، ويعني كل نوع من ايش يعني التنفيذ. اما اذا لم يجد الناس فما يتنفسون من خلالها وقد ينفجرون بشكل نسال الله العافيه يؤدي والعياذ بالله نفسح مجتمعنا كما نشاهد في الجزائر وفي غيرها، هذا يرسال هذا وهذا يقتل هذا وتضيع الامور. لكن الحكمه والتروي والتمهل والتكيف مع الحدث وينفون هم، يقولون هم نحن لسنا معارضين سياسيين وتكذب بلدنا وغير بلدنا عندما تصفنا بهذا الوصف. والحمد لله والحلقة القضية نحن نقوم بأمر من أوامر الله وننفذ حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معارضة سياسية ولا طلب حكم ولا ما يحزنه، وانتهت القضية. فأيضا يعني ممكن هذا، ممكن كل شيء إن شاء الله إذا كان يعني هناك من يتفهم ومن يستشير أو يشير ويقبل شوره. فهذه قضية أخرى يعني قضية شرعية، وأقول هذه ما يحتاج أن ينظر فيه، ولذلك لا يكفي أن الآن نبدي رأيا عدلا في هذا الأمر ونمشي. هو هل يجوز شرعا الاحتساب على الحاكم إذا بدر أن الحاكم مظلمه؟ وطبيعي ما أحد يقدر يبرئ نفسه أنه ما يظلم، لكن يعني بعد الخلفاء الراشدين كما نعلم والله المستعان وكل ما يأتي زمان كما قال يعني أنس بن مالك رضي الله تعالى لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، يقع الظلم. مسألة شرعية فقهية، هل يجوز الاحتساب على الحاكم؟ وإذا كان ذلك جائزا من الذي يحتسب على الحكام؟ طبعا الجواب سيكون إيش؟ العلماء بطبيعة الحال وهم بالعوام. طيب وإذا كان ذلك ما هي الضوابط له؟ ما هي الأدلة عليه؟ يحتاج نظر. ثم يقال هل كان في التاريخ الإسلامي صورة أو نموذج من الاحتساب على الحكام والولاة والأمراء والقضاة؟ نقول نعم موجود، لكن تحتاج أيضا إلى تفصيل. أنا الحقيقة البارحة قرأت شيء من هذا في معالم القربة في المدخل لابن الحاج، وجدت شيء من هذا وإشارات يعني، لكن أقول الأمر يحتاج إلى يعني الطبيعي ما يكفي في يومين كذا وأتكلم برأي نهائي في الموضوع، لكن أحب أن أفتح أنظار الإخوة إلى أن القضية تتناول بهذا الشكل الواسع، وكل منا إن شاء الله يجتهد ليصل فيها إلى الحق وينفع الله بما يصل إليه النتيجة بإذن الله تعالى. يعني المهم أن يعني عندما نستعرض هذه القضايا في جملتها نجد أننا أمام دائرة واسعة وأمام بحوث عقدية وفقهية مهمة لابد أن نبحثها ونتأمل فيها وأن ما نتسرع، فلان قال وفلان ما قال وانتهت القضية. وإذا كان عند أي طرف من الأطراف أدلة شرعية قال الله وقال رسول الله، يجب أن يكون جوابك عليه بقال الله وقال رسول الله، لا تقول رأيي كذا أو فلان قال كذا أو يعني كائنا من كان قال. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما يجوز التقليد بين يدي الله ورسوله. فالدليل الشرعي يرد بالدليل، يرد عليه بالدليل، وإلا يصبح أمر اجتهادا، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ليس اجتهاد عالم لأولى من عالم. وإلا ألغينا ما في التاريخ الإسلامي كله من الخلاف الاجتهادي الواقع بين الأمة، وأوله أو من أوله وأوضحه أنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، صحابته الكرام أفضل الناس وأعلاهم فهما، منهم من صلى في بني قريظة ولو تأخر الوقت، ومنهم من صلى ثم ذهب، وقال إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التعجل، فلم يعنف صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. الحمد لله. إذا كان الأمر اجتهاد فنجعل اجتهادا من الاجتهادات مرفوضا ومرذولا، ونظلم صاحبه ونهاجمه ونفسقه ونبدعه، يعني لا، هذا من الظلم الذي لا يجوز أبدا. ولذلك أقول إن الحقيقة القضية أكبر من أن يأتي عليها، أنا أقول عن نفسي أكبر من أن آتي عليها بحديث يعني واحد أو في دقائق واحدة وأقول فيها نعم أو لا مطلقا، إنما أردت أن أوسع يعني أنظار الإخوة الكرام إلى أن القضية بهذه الساعة وبهذه الشموم، وأن كل قضية منها تحتاج إلى وقفة أو وقفات ولقاء أو لقاءات حتى تتجلى لنا الحقيقة، بغض النظر عن الحادثة في ذاتها، هي قضية مهمة عقديا وشرعيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحق، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ثم أختم بتنبيه بسيط وإن شاء الله كلكم تدركونه، لكن لا بأس أن نقوله. لا يعني أنك وصلت إلى نقطة معينة من الحق في هذه القضايا يعني لابد أن تعلن كل شيء، هذا معلوم يعني من حكمة، فقد يكون منها ما يبلغ للحكام والمسؤولين والعلماء، ومنها ما يقال لطلبة العلم، وطلبة العلم يمكن تفصل لهم، والعامة يمكن تجمل لهم، وهكذا. أيضا كل ذلك نراعي فيه إن شاء الله مقتضى الحكمة والتي يعني أمرها الله سبحانه وتعالى فيها ونستهدي بها، كما قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى